الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. طيب، نختم دروس الليلة بالكلام على الأحاديث التي أعلها الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: إن الزهري كان يرى الزكاة في الخضر، ويرى التيمم إلى الآباط وغير ذلك. وقد حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الأزدي، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا الحجاج بن المنهال، حدثنا عبد الله بن عمر النميري، حدثنا يونس بن يزيد الأيلي: سمعت الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قال الزهري: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر حين أمر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها للوليد بن عبد الملك، فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك، ثم أمر هشام ابن محمد بن هانئ عامله فنسخها إلى كل عامل من عمال المسلمين، وأمرهم بالعمل بها بما فيها ولا يتعدونها، وذكر باقي الحديث. قال علي: فهذا عمل فاشن كما ترى، وأصله صحيفة مرسلة غير مسندة كما ترى، ثم لم يفش العمل بها إلا بعد نحو 80 عاما من موت النبي صلى الله عليه وسلم. حق أن نقول بأن هذه الصحيفة التي قال بأنها مرسلة، طبعا ابن حزم يرى بأن مسألة الإجازة غيرها كما يحيى بن سعيد القطان يرى أنها لا تصح، شوف قال صحيفة مرسلة. هذه الصحيفة أخرجها أبو داود في كتاب الزكاة، نعم، والدارقطني أيضا في كتاب زكاة الإبل والغنم، وأيضا الحاكم في المستدرك، والبياقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاة، كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس ابن يزيد الأيلي عن أمير المؤمنين في الحديث ابن شهاب الزهري. والحديث طويل وتعرفونه، وهذا كتاب يفسر لا يأخذ منه لا يأخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ ذودا، فإذا بلغت 5 ففيها شات، حتى تبلغ 10 فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، طبعا هذا الحديث أيضا فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، نعم. وهذا صحيح مرسل يعتضد بحديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، وفيه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر رضي الله عنه وارضاه حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه. وهذا الحديث رواه الترمذي في كتاب الزكاة، وإسناده صحيح، غير أن سفيان بن حسين الواسطي فيه ضعف. ابن معين قال عن سفيان بن حسين الواسطي هو ثقة في غير الزهري، يعني يضعف في الزهري. قال ابن حبان سفيان بن حسين يروي المقلوبات عن الزهري، وإذا روى عن غير الزهري أشبه حديث الأثبات. إذا ضعفوا في الزهري ودلوها في الزهري عن الزهري، وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه فكان يأتي بها على التوهم، فكان يهم كثيرا. وتابعه تابع سفيان وتابعه سليمان بن كثير عند أبي داود، وأيضا رواه ابن ماجه والترمذي. وسليمان بن كثير ابن كثير يعتبر فيه ضعف، فيبقى سفيان فيه ضعف وسليمان فيه ضعف، يتعاضدان. ولذلك قال النسائي ليس به بأس إلا في الزهري أيضا، يعني سليمان بن كثير أيضا حسن الحديث إلا في الزهري. لكن مع هذا الضعف يشهد لهذه الصحيفة المرسلة حديث ثمامة بن أنس، حديث ثمامة عن أنس رضي الله عنه أرضاه رواه البخاري في باب الصدقة، نعم في صدقات بنت مخاض، نعم. وحديث عمرو بن حزم رواه النسائي في كتاب القسامة، فهو يشهد أيضا لمقدار الصدقات التي جاء في هذه الصحيفة. ورواه أبو داود أيضا في المراسيل. فالحديث بإذن الله مع هذه الروايات يتعاضد ويتقوى ويصح الاحتجاج به. وغاية إعلان ابن حزم بالإرسال قال صحيفة مرسلة. والحق أن ابن حزم نفسه في المحلى قال بأنه جاء موصولا من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه. وطبعا قلنا سفيان ضعيف الزهري، فالصحيح الراجح أن هذه الرواية أو هذه الصحيفة المرسلة هي صحيفة صحيحة، لا سيما وأن الروايات تعددت وتقوت. وإحنا قلنا المرسل لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، والمسألة على التفصيل كما قال الشافعي وغيره، وهذا الراجح الصحيح. إذا تعاضدت الرواية بروايات أخرى قوتها فيكون صحيحا. نقف عند هذه المسألة ونحمد الله على التوفيق، وأسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم هذه المثابرة على الطلب، ونعوذ بالله من أن نخطف من المجالس أو نوقف عن المجالس، نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من اتباع الهوى أو اتباع النفس أو النصر للنفس دون الديانة، نعوذ بالله من ذلك. اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.